Thank you. سحاب، والأرض رتق بمعنى أنها جلدة جافة، ففتقناهما، فتق الله تبارك وتعالى يعني السماء بالسحب التي تخترقها وهي مصدر المطر، وفتق الله تبارك وتعالى يعني الأرض بالنبات عندما ينزل عليها المطر وتربو الأرض وتنتفش ثم تخرج نباته. وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعل الله تبارك وتعالى من الماء النازل من السماء هو النازل من السحاب كل شيء حي، كل شيء من هذه المخلوقات الموجودة، يعني الأرض تحيا بالماء، فالنبات حياته بالماء والإنسان والحيوان وكل هذه الدواب حياتها الماء، جعل الله تبارك وتعالى الماء هو العنصر الذي تحيا به هذه الموجودات. بعض أهل العلم يفسر هذه الآية بما وصل إلى علم البشر في الوقت الحاضر من تفسير لهذا النظام الشمسي بل النظام الكوني، وهو أن أصل هذه السماوات والأرض كانت مادة متماسكة واحدة، ثم حصل لها انفجار عظيم، هذا الانفجار العظيم الذي جعل كل جزء من هذه الأجزاء من هذه النجوم والأقمار والشموس ينتثر في مكانه، ثم تجاذبت فيما بينها، أصبح فيه تجاذب بين الكتل الصغيرة والكتل الكبيرة، وحصل لها يعني هذا الدوران وهذه الأفلاك التي سارت فيه. وقد هذا كان أمر نظري إن كيف وجد يعني هذه النجوم والأقمار والشموس وهذه المجموعات وجدت، هذا فأنها كانت الأول كتلة هذا مادة العالم كلها كانت كتلة واحدة باقية كأنها، ثم حصل لها هذا الانفجار الذي وزعها في هذه الأنحاء. وطبعا من يقول هذا من أهل الكفر ومن علماء المادة في الكفر يجعلون أنه لا تفسير لوجود المادة، من الذي أوجد المادة هذه في الذات قبل أن يحصل لها هذا الانفجار، وكيف صار لها هذا الانفجار، يعني ما الذي جعل هذا المادة تنفجر على هذا النحو، ثم كيف نظمت هذه الكتل بعد هذا الانفجار وكل كتلة منها يعني أصبحت في مكان، وكيف سارت هذه المسارات. طبعا كل هذا يقولونه إنما هو فعل بصدفة، ولا إله ولا خالق وراء هذا، وإنما انتظم هذا الكون هكذا عبثا وسدا دون أن يكون وراءه مدبر يدبر ذلك. وهذا من أبطل الباطل، وهذا كله من أبطل الباطل، فأصلا وجود هذه الكتلة كتلة السماء والأرض وهي مكونة، ومعلوم عند البشر الآن أن كل ذرة من ذرات هذه المادة مبنية بناء في غاية الإحكام، بناء نواه في هذه الذرة، والإلكترونات تدور، جزيئات أخرى تدور حول هذه النواة، تختلف هذه الجزيئات بحسب نوع هذه المادة، إذا كانت مادة خفيفة كالهيدروجين أو مادة ثقيلة كالحديد يختلف هذه الجزيئات التي تدور حول مادتها. فهذا البناء، هذه أصل المادة مبنية، هذا البناء المحكم، والمادة الحية من الخلية الحية كذلك عالم كامل كأنه عالم السماوات والأرض، فهي مبنية بناء عظيم جدا، كل خلية من خلايا مثلا الإنسان تحمل كل صفاته الوراثية في داخلها، فكيف يكون هذا قد وجد بدون موجد وقد كان على هذا النحو؟ لا تفسير ل Thank you. Yeah.